القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، عن مفهوم التنمية المستدامة ومبادرة حياة كريمة نلتقي اليوم مع واحدة من الشباب المتميز متعددة الاهتمامات والأنشطة، الدكتورة نورة محمود، معيدة اقتصاد لغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وفائزة بالمركز الأول في إلقاء الشعر بوزارة الشباب والرياضة، وسفيرة مبادرة التنمية المستدامة. نورة، لو اتكلمنا عن مفهوم التنمية المستدامة، إيه المقصود بيه؟ هو ده بقى غرض المبادرة. هي أولا مبادرة سفراء التنمية المستدامة 2030، مبادرة أطلقتها وزارة التنمية والتخطيط بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. المبادرة دي بتسعى بالتعريف بأهداف التنمية المستدامة هي إيه، وتبسيطها عشان توصل لكل فئات المجتمع والكل يبقى عنده دراية إيه هي استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وإيه هي أهدافها اللي هم 17 هدف، وبيسعوا بإيه؟ بيسعوا بارتقاء حياة المواطن، بيسعوا لأن احنا يبقى فيه تنمية مجتمعية في جميع النواحي. المبادرة دي بتستهدف 1000 شاب وفتاة من مختلف التخصصات. كانت طالبة ان المفروض الشباب دي يبقى عندهم مهارات وقدرات زي ايه، زي ان هم يبقوا ملمين بالتحدث امام الجمهور، يبقوا عارفين يتواصلوا جيدا مع الفئات المختلفة والشرائح العمرية المختلفة، كمان يبقى عندهم سمات قيادية، وملمين باللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية، وان يكون عندهم بس فكرة عن ايه هي التنمية المستدامة، وعارفين يربطوا بين تخصصهم وما بين التنمية المستدامة هي ايه. قدمت في المبادرة دي كان من خلال ان احنا بنرسل السي في بتاعنا، السيرة الذاتية، الحاجات اللي احنا اشتركنا فيها، الانشطة، مجال العمل، وبعد كده المرحلة اللي بعدها بنرسل فيديو مدته 5 دقايق بنعرف فيه نفسنا باللغة الانجليزية، وكمان بنجاوب على اسئلة. انت شايف نفسك مهتم بالتنمية المستدامة ليه؟ شايف نفسك هتقدم ايه من خلال المبادرة بعد ما تخلص مراحلها؟ المبادرة دي كانت عبارة عن 3 مراحل. أول مرحلة كانت المستوى التمهيدي، بعدين المستوى التخصصي، بعدين آخر حاجة المستوى الاحترافي. المستوى التمهيدي ده كان عبارة عن دراسة، مجموعة فيديوهات على بلاتفورم اسمها استدامة. فيديوهات دي على يد متخصصين وعلى يد دكاترة، بيعرضوا فيها جزء عن التنمية المستدامة وجزء عن تنمية المهارات، لأن احنا أول حاجة لازم يبقى عندنا مهارات عشان نقدم فكر التنمية المستدامة. المحاضرات دي مش بس احنا بنشوفها ومتاحة وعشان احنا بنستخدم التكنولوجيا متاحة لنا في اي وقت، احنا كمان بعد كل فيديو بيبقى فيه مجموعة اسئلة بيشوفوا هل وصل مضمون الفيديو للشخص ولا لا، بيجاوبهم، وبعد كده بعد ما خلصنا العدد الفيديوهات دي بيبقى فيه اختبار كامل على محتوى اللي درسناه في الفيديوهات. كان في منها عن تنمية المهارات الشخصية، فن التخاطب، طب إدارة الوقت، كان فيه عن التسويق والتسويق الذاتي، كان فيه عن التنمية المستدامة وأهدافها والمحاور بتاعتها، كان فيه عن العمل الجماعي وإزاي نعمل عرض تقديمي يبقى بطريقة شيقة للأشخاص اللي هنعرض لهم التنمية المستدامة. بعد ما خلصنا الاختبار وعدينا المستوى التمهيدي دخلنا في المستوى التخصصي، دخلنا بقى أكتر إيه هي التنمية المستدامة، إيه نسمع شوية عن الاقتصاد الأخضر، عن المدن الخضراء، إيه الأهداف، إيه خاصة الإبداع والابتكار، إزاي نطبقه في التخصصات المتعددة. دي كان مجموعة فيديوهات برضو لدكاترة، بس تختلف إيه عن المستوى التمهيدي، إن بعدها سلسلة نقاشات بتبقى ما بيننا وما بين الدكاترة دول. المطلوب كان في المرحلة دي إعداد ورقة بحثية، يعني زي بحث كده مصغر نربط فيه بين تخصصنا والتنمية المستدامة ايه، ونشرح ايه اللي استفدناه من التنمية المستدامة وازاي الاهداف بتبقى مترابطة ومتشابكة مع بعضها. نورة جميل، انت كده شرحتي لي خطوات التحقق كسفيرة للتنمية المستدامة، لكن أنا لما ببقى عايزة أعرف المستمع أو الشاب مفهوم التنمية المستدامة اللي عرفته الأمم المتحدة إن هو عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال التجارية بشرط إن هي تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة، يعني إحنا نطور لكن نحافظ للأجيال القادمة على الموارد بتاعتنا. مزبوط. انت لما جيتي تشرحي ده للناس قلتي إزاي؟ هو الفكرة ان احنا يعني لسه كنا مخلصين المستوى الاحترافي اللي هو اخر مستوى بتاع الـ TOT اللي من خلاله هنقدر نوصل فيه المعلومة، واحنا دلوقتي في مرحلة التقييم، يعني احنا دلوقتي بيقيمونا بنتيجة الامتحان ونتيجة العرض اللي عرضناه والورقة البحثية اللي احنا عدناها، وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل كل واحد في مجال شغله في مراكز الشباب، هنبتدي ان احنا ندرب الناس دي. بس من الورش اللي احنا حضرناها ومن أقدر أقول لحضرتك التنمية المستدامة دي هو إن إحنا بنحقق تنمية في وقتنا الحالي، بنستخدم الموارد بكفاءة وفاعلية عشان نقدر نعمل تمكين اقتصادي واجتماعي وبيئي، أقدر أستغل كل الموارد اللي حواليا، بس ده ما يمنعش إن أنا لازم أحافظ على الموارد دي وما خليش فيها أي إهدار أو إن أنا أسرف فيها، لا أحافظ عليها لأن في أجيال قادمة هتحتاج للموارد دي. كمان ان احنا في ابعاد للتنمية المستدامة، بعد بيئي وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي، دي الثلاث ابعاد الخاصة بالتنمية المستدامة. ازاي انا اعمل بقى وانا جاية بحقق تنمية اعمل بالانس ما بين الثلاث جوانب دول، يعني ما خلش بولا جانب فيهم. في البداية خالص يعني لو جينا نتكلم عن التنمية، كان في البداية اجندة التنمية الانمائية او نقول أجندة التنمية اللي كانت في سنة 2000 دي كانت اسمها الأهداف الإنمائية للألفين، اسمها الـ MDGs اللي هي Millennium Development Goals. دي كانت إيه؟ دي كانت دراسة إيه هي الحاجات اللي بتعيق التنمية في الدول النامية، درسوا ايه المشاكل الدول النامية بتعاني من ايه، ايه اللي بيخليهم مش قادرين يحققوا معدلات نمو ومش قادرين يحققوا تنمية في المجالات المختلفة، في الصحة، في التعليم، في الزراعة، في ان يحققوا امن غذائي، ايه المشاكل اللي عندهم. كانت الاهداف لسنة 2000 دي عشان تتحقق في 2015 كان عندي 8 اهداف. الثمان اهداف دول كان في منهم متعلق بالقضاء على الفقر والجوع، دي طبعا من اهم الحاجات ان اوفر او البي الاحتياجات الاساسيه للمواطنين واشعرهم كده بان هم خلاص الاحتياجات بتاعتهم متوفره. تاني حاجه ان اهتم بالتعليم، التعليم الابتدائي، وان المفروض الكل الشرائح المجتمع يبقى متوفر لهم تعليم. الهدف الثالث كان المساواه بين الجنسين، ازاي ان يتوفر الفرصه للفتيات زي للفتيان، ونعمل تمكين للمراه كمان، نقلل معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، كان ساعتها منتشر وفيات للأطفال بشكل كبير، إن هم يحاولوا يهتموا بصحة الأطفال دي. الهدف اللي بعده كان تحسين خدمات الصحة الإنجابية أو بنقول تقليل وفيات الأمهات، نهتم بصحة الأم. وكان في مكافحة أمراض فيروس نقص المناعة، الإيدز والملاريا والأمراض اللي كانت منتشرة، وإن هم يكفلوا استدامة بيئية، يبقى الجانب البيئي دايما داخل في عملية التنمية، وإن أي مشروعات أو أي حاجة بنقوم بيها ندخل لها البعد البيئي. آخر حاجة إن كل ده مش هيتم إلا بوجود شراكة بين مؤسسات الدولة وما بين الحكومات وما بين منظمات المجتمع المدني عشان يحققوا التنمية دي. دي كان أول البداية خالص. جت سنة 2015 الدراسة اتطورت، لا ده بقى لسه في احتياجات، لسه في حاجات بتعيق التنمية، فجت الأمم المتحدة وضعت 17 هدف. الأهداف دي مترابطة ومتكاملة ومتسلسلة، كل هدف بيأثر في الهدف الآخر. يتعلموا من رئة دي حبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا، يتعلموا يتعلموا من رئة هما فين وحبيبي فين؟ ما شافوش كده ولا يحملوا الشباب هما القطاع الأكبر في موضوع التنمية المستدامة. الشباب ليهم دور كبير في الموضوع ده. عايز أسألك كواحدة من الشباب، أنت شايفة أن في خبرات شبابية موجودة ممكن تأدي دورها في تنمية المجتمع فعلا في الريف وفي الحضر؟ ويمكن بنربط ده بمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة، وأن فعلا الشباب كانوا أساس فيها. أيوة، مبادرة حياة كريمة دي من أكبر المبادرات الرئاسية اللي أطلقت، بتلقي الضوء على الفئات المهمشة اللي هم الريف والمناطق اللي هي الأكثر احتياجا، أن إزاي المناطق دي نحولها ان هي تبقى مناطق منتجة، الاشخاص اللي فيها قادرة ان هي تساهم بشكل كبير في المجتمع، ما تقفش عائق امام الشباب وما تقفش عائق امام التنمية في المجتمع. فزي ان احنا الريف او المدن الاكثر احتياجا او المناطق الاكثر احتياجا دي، ازاي ان احنا نعمل لها اعادة هيكلة، زي بنعمل كده اعادة بناء ليها، ازاي ان احنا نهتم فيها بالتعليم، ازاي نهتم فيها بالبناء التحتية، ازاي نهتم فيها بالشباب اللي موجود، وازاي نخلق له فرص عمل، ازاي يبقى هو ليه مشروعات صغيرة ومتوسطة يقدر ان هو يساهم بيها في المجتمع، وازاي ان هو من خلال ان بيتوفر له عمل جيد او عمل لائق يقدر ان هو يكون زي قوة دفع للاقتصاد، مش عائق. ازاي يهتم بالصحة وبصحة الناس، ونعمل مستشفيات واهتم بصحة، يعني الصحة دي من من أهم الأشياء اللي المفروض إن هي تبقى موجودة. زي ما قلت خريج التعليم، التعليم مهم جدا، بناء مدارس، إن يكون برضو في التعليم الفني ده، يعني أقدر أحيي بيه قرى كاملة، لأن هو ده المطلوب دلوقتي، إن الناس دي تتعلم، تطلع تلاقي بقى الحاجات اللي هي درستها دي تقدر إن هي تطبقها، لأن إحنا دلوقتي كله بقى شغال في موضوع الصناعات الصغيرة دي والحاجات الحرفية. بتحتاج تأهيل وتدريب. طبعا بتحتاج تأهيل وتدريب، والنظر بقى لفعلا التعليم الفني، مش بس التعليم بقى الثانوية العامة، لا احنا محتاجين فعلا نلقي الضوء على التعليم الفني. فكل ده في مبادرة كاملة متكاملة. الشباب يعني جزء منها ان هم طبعا يروجوا للمبادرة دي، لازم كل مصري يبقى عارف المبادرة دي ايه، وان المبادرة دي من اكبر واعظم المبادرات اللي العالم كله بيشهدها وبيبصلها، ان ازاي احنا هنعيد زي بناء دولة جديدة واشخاص جداد يساهموا في المجتمع، مش ان هم يبقوا عبء على المجتمع، او ان هم يبقى فيه ان احنا زي كده الدولة بتصرف على الشباب دي وراس المال البشري ده بدون اي عائد، لا ان احنا نرجع تاني نستخدمهم، وكمان ده هيفيد كمان الشباب اللي موجودين هنا، لان بدون دعمهم وبدون ان هم العمل والاقتصاد واحنا كل ده، يعني احنا لما بنقول تطوير فاحنا من غير اصلا الناس اللي موجوده هنا اللي بتشتغل وبتساهم في الاقتصاد، انا مش هقدر اطور المدن القرى الاكثر احتياجا. نوره، واحنا بنتكلم عن التنميه المستدامه ومبادره حياه كريمه اللي اعلنها السيد الرئيس ودور الشباب فيها، بنتكلم عن ان من اهم الاركان فيها الاهتمام بذوي الهمم، دول ليهم شريحه خاصه من خلال المبادره. انت شايفه دور الشباب في الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم الخدمات المطلوبة عندهم ازاي؟ هو شريحة ذوي الهمم دي شريحة لا يمكن ان احنا نغفل عنها، دي شريحة مهمة في المجتمع، وبنلاقي ان هم بقى يعني ليهم عام ذوي او متحدي الاعاقة، بنلاقي اهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية في دعمهم، ودايما ان هو يعني بيسمع ارائهم وبيسمع متطلباتهم وبيحاول ان هو يوفر لهم المتطلبات دي. دول شريحة كبيرة في المجتمع، بدل ما هي تبقى شريحة مهملة، لا احنا بنحاول نخليها ان هي تبقى شريحة منتجة، شريحة متعلمة، شريحة مساهمة معانا في الاقتصاد. دايما بلاقي في أنشطة وزارة الشباب والرياضة، بما اني بشارك في معظم الأنشطة، دايما بيبقى فيه جزء من متحدي الإعاقة معانا في كل الأنشطة، بيساهموا، بيحاولوا ان هم يندمجوا معانا في المجتمع، بيبدوا آرائهم سواء كان نشاط اجتماعي أو نشاط سياسي. فلا هم قوة، وقوة لا يستهان به، ولو ديناهم الرعاية الكاملة والاهتمام لا هيكونوا يعني قوة دفع معانا، وهيكونوا زي يعني احنا اهو احنا بنحاول ان احنا ندفع الاقتصاد، فدول ما هيبقوا معانا وهنديهم حقهم زي ما احنا بنقول، برضو هيبقوا قوة كبيرة يدفعوا بيها الاقتصاد. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوبة حكايات، بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر نورة محمود، من ضمن المصطلحات اللي الواحد بقى بيسمعها دلوقتي ومصطلح زي الاقتصاد الأخضر، احنا التنمية المستدامة خلتنا كده نروح لمصطلحات أول مرة كنا نسمعها زي اقتصاد أخضر، مدن خضراء، مدن مستدامة. الاقتصاد الأخضر ده يعني ايه؟ ده اقتصاد بيراعي البعد البيئي، انا بحاول ان انا اقلل انبعاثات الكربون اللي في الجو، التغيرات المناخيه اللي عامله لنا مشكله في المحاصيل الزراعيه دلوقتي، احنا بنعاني منها، ارتفاع درجه الحراره، يعني بيساهم كمان في جوده العمل، يعني كشخص موجود في ظل ارتفاع درجه الحراره دي وما بيقدرش حتى يقوم بعمله او بيبقى بكامل طاقته. ازاي ان احنا نستخدم محاصيل عضوية، ازاي ان احنا نعمل دايما ندخل لما نيجي مثلا نعمل دراسات جدوى للمشاريع ندخل فيها البعد البيئي، انا مش مشروع الله ده هيحقق لي ارباح كذا هشغل فيه عمال، لا، هل ده هيضر البيئة؟ هل هيكلفني؟ هيعمل مشكلة في البيئة؟ لا، هبقى عايز مثلا ازرع منطقة كبيرة من الاشجار عشان احاول ان انا اقلل من التلوث اللي بتعمله الصناعة دي. فده كل ده بيلقي الضوء عليه الاقتصاد الأخضر، ازاي ان انا اعمل تنمية خضراء ومسطحات خضراء، ازاي ان انا يبقى عندي يعني البعد البيئي كمان، ان احنا التلوث والنفايات وحرق القمامة وحرق المخلفات ده بيعمل لي مشاكل كتيرة. زي الاقتصاد ده لا، ان احنا ازاي نعالج الحاجات دي بدون ان احنا من نعمل اعادة تدوير للحاجات بحيث ان احنا نحافظ على البيئة، بالظبط، ان احنا ما نزودش التلوث اللي موجود في البيئة، او ان احنا بقى نزود الاحتباس الحراري، نعمل ارتفاع في درجة الحرارة. كل ده قايم عليه الاقتصاد البيئي وبيواجهه وبيحاول ان هو يحقق بيئة امنة خضراء تبقى صالحة للانتاج المستدام. نورة، وانت بتكلميني عن ازاي بقيتي سفيرة للتنمية المستدامة وعرفتي لي ايه هو مفهوم التنمية المستدامة، قلتي لي ان التنمية المستدامة ليها اكثر من بعد. اتكلمنا عن البعد الاقتصادي في الاقتصاد الاخضر، لو اتكلمنا عن البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي احنا اتفقنا ان هم ليهم ثلاث ابعاد. البعد الاجتماعي ده خاص بايه؟ بالعداله الاجتماعيه، ازاي شرائح المجتمع زي ما كنا لسه دلوقتي بنقول حياه كريمه، مبادره حياه كريمه، ازاي تبقى شرائح المجتمع كلها حاسه بالتنميه، شعره بالتنميه، في رفاهيه، في تلبيه للاحتياجات، اقلل من او احد من اوجه عدم المساواه، سواء ما بين الفجوات الطبقات، بالظبط، ان اقلل الفجوات دي. يعني احنا بنتكلم عن الجندر ايكواليتي، يبقى في الفتيات والشباب، ازاي ان انا احقق لده، اعرض ليه فرص وده كمان يبقى معروض له فرص، ده يبقى ليه حقوق وده يبقى ليه المساواة بين الولد والبنت، المساواة بين الجنسين، مظبوط. يبقى في مكافحة كل اشكال الفقر بقى، يعني احنا عندنا الفقر مش بس احنا بنتكلم في فقر دخل، ان مثلا فئات بتاخد دخل اعلى، في فئات الدخل عندها متدني، لا، احنا عندنا في كمان في فقر في الامكانيات، في ناس في فقر في الصحه، في فقر في الغذاء، في فقر في المسكن، في ابعاد مختلفه للفقر، في فقر ان ممكن يبقى الحاجه متوفره وانا مش قدراتي مش مساعداني، مش مساعداني ان انا استخدم الموارد، بالظبط، مظبوط. يعني نقدر نقول يا نورة ان التنميه المستدامه دي بتصحح بعض المفاهيم، هو توجه واستراتيجية كاملة بتاخد بإيد الدولة وتجعلها في مقدمة أو بتدفعها للأمام، بحيث يبقى عندها تشغيل للعمالة اللي عندها، يبقى فيه عمل لائق، يبقى فيه نمو اقتصادي، يبقى ما عنديش فئات مهمشة، يبقى ما عنديش تلوث في البيئة، يبقى النظم الأيكولوجية كلها اللي موجودة عندي أنا محافظ عليها، إزاي إن أنا أعمل شراكات عالمية عشان أقدر إن أنا أحقق الأهداف دي، إزاي إن يبقى كله عايش في مستوى صحي. دلوقتي بنتكلم عن التأمين الصحي الشامل، وإن كله هيبقى يعني كل مواطن هيبقى مضمون ليه تأمين صحي يحافظ على صحته، ودايما يبقى فيه كده طبيب للأسرة يرجع له ويشوف بقى الأمراض الوراثية اللي عنده ويقدر إن هو يتعالج، كله هيبقى ليه طبيب، لأن أهم حاجة برضو إحنا مهتمين بيها جانب الصحة. فالجوانب كلها اللي دايما خلاص بنقول ان هي بدونها مفيش تنميه، لا، هنبتدي ان احنا نسلط عليها الضوء وناخد بايد الدوله دي ان هي تكون تحقق تنميه وتحقق نمو اقتصادي. نسين اللي فات ودايما بصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. الدراسات بتاعتك كانت عن ايه وقدمتي فيها ايه؟ كان مطلوب مننا كل واحد في تخصصه، بما اني كان تخصصي اقتصاد اتكلمت. كان المفروض ان احنا نشوف بقى احنا طلعنا بايه، فهمنا ايه عن التنمية المستدامة، ابعادها 17 هدف دول ايه، ازاي اربط بقى التخصص بتاعي بالتنمية المستدامة. اتناولت في البحث بتاعي الاقتصاد الاخضر، وازاي ان هو من خلاله ان انا بوفر حياة امنة للمواطنين، ان يقدروا يعملوا فيها انتاج مستدام، وان احنا نعمل زراعة وامن غذائي، وحافظ فيه بشكل كبير، احافظ على الامن المائي، استخدم الطاقة المتجددة، وحافظ على البيئة. كل الحاجات دي ازاي ان هي هتقدر تساعد في ان احنا نعمل تنمية اقتصادية ونحقق التنمية المستدامة. كمان تناولت في البحث بتاعي، دلوقتي بقينا بنتكلم عن السندات الخضراء. ايه هي السندات الخضراء؟ ده دي برضو حاجة لسه بنسمع عنها، ان ازاي كل حاجة دلوقتي بقت واخدة البعد البيئي. كل حاجة ما بقتش بتقول احنا هنعمل مشاريع، هنعمل استثمارات. الاستثمارات بقت استثمارات خضراء بتراعي الجانب البيئي. دراسة الجدوى بقت دراسة الجدوى البيئية. انا هل هضر بالبيئة؟ هل هيبقى فيه تكلفة بيئية ولا لا؟ هيبقى فيه مزايا يعني لو بسطت المعلومة يا نورة، انت قصدك تقولي ان انا ايه، مش دلوقتي هقول هعمل مشروع وخلاص، انا لازم اشوف المشروع ده تأثيره ايه على البيئة. برافو، ايوه هو ده بالظبط. ان البعد البيئي ده بعد مهم، يعني مش بس ان احنا هنحقق ارباح قد ايه، هنعمل تشغيل قد ايه، هنصدر بقد ايه، هننتج بقد ايه، لا، حافظنا على البيئة بشكل قد ايه، لان البيئة دي هي كل حاجة حوالينا. هو احنا بدأنا ندرس الموضوع ده بعد ثقب الايزون والتغير المناخي اللي احنا بقينا فيه، والاحتباس الحراري والانبعاثات وارتفاع درجة الحرارة، ابتدينا نسلط الضوء على البعد البيئي. تفتكري ان لما نسلط الضوء دلوقتي ده هيبقى ليه مردود او تأثير قريب؟ هو احنا حتى يعني لو مش لمسين التأثير ده دلوقتي هنلمسه، والأجيال اللي جاية هتلمس التأثير ده. انا بتكلم ان احنا عايزين نقلل من الانبعاثات، عايزين ان احنا نعيش في بيئة بدون تلوث. امراض الصدر دلوقتي ودايما المدن الصناعية او المشاريع اللي ما بتاخدش البعد البيئي بتسبب اضرار، وبتسبب يعني بتخلي الصحة متدهورة. يعني ممكن اعمل مشروع صناعي لكن تأثيره السيء على البيئة يجيب لي مشاكل صحية. بالظبط. فبتدي ان انا اصرف، يعني اصرف على الصحة. طب ما طب احنا المفروض ان الاموال دي ان احنا نعمل بيها استهلاك صحيح، يعني مش ان احنا ناخدها نعالج بيها نفسنا. لا، طب ليه ما يبقاش انتاج مستدام وبعمل صناعات لا واخد في اعتباري البيئة اللي هي اهم حاجة، اللي هي لازم احافظ عليها ولازم احافظ على الموارد ولازم اقلل من اهدارها عشان الاجيال وعشان انا نفسي اعيش في بيئة صحية. دكتورة نورة محمود، أنت معيدة اقتصاد بالإنجليزي في جامعة حلوان. التعامل مع الشباب في الجامعة بالنسبة ليكي إيه الجديد اللي أنت بتشوفيه في الشباب؟ كل سنة بيتجدد أو بيتغير فكر الشباب المصري، بيروح لفين؟ هو احنا انا يعني بواجه الطلبه عندي في السيكشن، يعني دايما بلاقيهم ان هم شغوفين. دلوقتي عصر التكنولوجيا وعصر التحول الرقمي، وزي ما بنقول عصر السرعه، كله عايز المعلومه سريعا، عصر البحث العلمي، كله عايز يتطور، عايزين يجروا. يعني انا شايفه ان الحماس زاد، بقينا بنحاول ان احنا نسابق عشان نلحق ركب الحضاره زي ما بيقولوا. عايزين نفهم التكنولوجيا، نعرف نتعامل معاها. فترة كورونا وخلتنا نستخدم الانترنت ونتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وزي ان هم نفسهم بقوا بيعملوا سيرش عن المعلومة ويقدروا ان هم يوصلوا ليها ويقدروا يميزوا بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخاطئة. يفرقوا ايه عن الاجيال اللي قبليهم؟ يعني انا شايفة ان هو جيل يعني باصص لقدام، نفسه ان هو يكون يعني جزء من التقدم اللي حاصل في البلد. حتى من سنه اولى يقولوا طب احنا هنخرج هنشتغل، احنا انا هبقى مثلا هعمل ايه، مدير ايه، انا هطور ايه، انا عايز اعمل حاجه في الجهاز المصرفي. كله عنده افكار، كله عنده ابداع، عنده ابتكار. يعني بس لو اتخلق لهم زي منطقه كده او بطاقه مثلا يحط فيها افكارهم ومبادراتهم، يعني اعتقد ان هم هيبقوا في مكان تاني. حتى وزارة الشباب والرياضة دلوقتي بتتبنى مبادرات، اي شاب عنده مبادرة هتساعد الشباب التانيين، هتعمل طفرة في مجال معين، هتسلط الضوء على مشكلة وتعالجها. فبتتبنى المبادرات اللي هم بيقدموها دي، بيعرض الشاب مبادرته وبيبتدي كمان ان المبادرة دي بتلف في محافظات مصر كلها. يعني ياريت الحماس ده يظل موجود. ويعني اعتقد ان هم لو يعني باذن الله يتعلموا صح وشايفين يعني شايفين التقدم، جايين برضو في وقت في تقدم وفي تنميه، وبنتكلم عن تنميه مستدامه. يعني هم لمسين التقدم ده ولمسين النجاح، فان شاء الله يبقى هم عناصر نجاح كمان موجوده في الواقع. من اول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنلبس، يعني الابداع كان مولود فينا لحظه موعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان الحلا، يلا سيب بصمتك، يلا سيب بصمتك، يلا شوف الكون سبحان الحلا. بلدنا نجملها ونبنيها ونتغزل فيها، والفرصة بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة نخليها ننخفنا عليها، ودي همته بسمتك يا الله، يا الله زين لمستك يا الله، شوف الكون سبحان حلا يا الله زين بسمتك يا الله، يا الله زين لمستك يا الله، شوف الكون سبحان حلا يا الله زين بسمتك يا نورة محمود. وأنا معاكي وأنا عارف الأنشطة الكتيرة اللي ممكن تتكلمي فيها، بس ما بنساش دايما أبدا أنتي طلعة الأولى في إلقاء الشعر في مسابقة وزارة الشباب، ودايما بيبقى ليكي جزء في الاهتمامات الأدبية والفنية جميل. تحب تقولي لنا حاجة من الأشعار اللي أنتي بتعتز بيها؟ طبعا إحنا بنتكلم عن مصر وحلقة كلها يعني إحنا تنمية وحياة كريمة وحياة كريمة، وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله. ممكن أقول اقرأ تعرف كل جديد، اقرأ فكرك يعلى أكيد، لو ما فهمتش أول مرة يبقى هتفهم لما نعيد، اقرأ تعرف كلمة ابطي يعني المصري ما تطلع بطش، كله في مصر أخويا وأختي، عنف تعصب عنا بعيد، اقرأ تعرف مين علمائنا، هم أخواتنا وهم أبائنا، وبأفكارهم شفنا طريقنا، حل بلدنا ما عادش بعيد، اقرأ تعرف إن البيئة زي الطفل حقيقي رقيقة، يبقى واجبنا في كل دقيقة نحمي بيئتنا من التهديد، اقرأ تعرف إن الكورة أخلاق قبل ما تبقى بطولة، والتشجيع لبلادك صورة مش بالطب وخنق بالإيد، اقرأ تعرف مين أعدك، مين بيهمه نتوه في طريقنا، اقرأ تعرف مين مصادقنا، لازم حبك ليها يزيد، اقرأ تعرف إن الحاسب لك والبلدك كله مكاسب، عند الإنترنت وحاسب استخدمه في حاجة تفيد، كل ما تقرأ تعرف أكتر تبقى ثقافتك أكبر وأكبر، يوم عن يوم رصيدك يكتر، يصبح ليك في الفكر رصيد، يصبح ليك في الفكر رصيد. الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، ساعد منك ويهمها هي تسقي شهدها، الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، ساعد منك ويهمها هي تسقي شهدها، موصول للأهل